خطبت يوم القيامة

يا الله يا الله يا الله يا الله.

إلا في ربنا يزيدك كمان. What?

وما هو على الغيب بضنين.